بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كم الفروض المقدرة عندك؟ 6. الفرض الأول النصف، كم يرثه؟ كم وارثا؟ 5. من هم؟ الأخت لياب. الفرض الثاني عند من؟ الذي أخذناه. ما هو الفرض الثاني الذي أخذناه؟ لا، فرضا آخر غير النصف درسنا شيء، خلاص أخذنا النصف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر، وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. هذا الفرض الثاني، الربع. الربع بارك الله فيكم صنفان من الورثة، كلاهما بسبب النسب، هكذا بسبب ايش؟ النكاح. كلاهما بسبب النكاح، الزوج والزوجة، ولا يتصور اجتماعهما في مسألة، هذا مستحيل، ولهذا لا يتصور اجتماع اكثر من ربع في مسألة واحدة. فلا تقول وارث في مسألة واحدة هذا الوارث له ربع وهذا الثاني الوارث له ربع، ما تجتمع. فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة، سواء كان منه أو من غيره، متى ما كان الزوج ينسب، الولد ينسب إليها، ولو لم يكن شرعيا يمنع. من ولد يدخل فيه الابن والبنت، هذا الربيب الأعلى إن كان من غيره، وولد الابن يدخل فيه ابن الابن وبنت الابن. من ولد الزوجة، وقوله من قد منعه أخرج به الفرع الذي لا يمنع، وهو من قام به مانع وصفي، كمن تركت ابنها المخالف لها في الدين وزوجها الموافق لها في الدين، يرث كم هذا؟ كم الزوج يرث من هذا؟ المرأة النصف. لماذا؟ وعندها ولد، لأنه لا يمنعه. الناظم قيده فقال إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، لابد أن يكون قد منعه، أما إذا لم يمنعه فلا يضر، وجوده كالعدم. قلنا من هو الذي يقوم به مانع وصفي؟ وقوله قد منعه، منعه أي منعه إيش؟ الميراث بالكلية أم ماذا؟ منعه من النصف، لأننا قد درسنا من قبل أنه من أصحاب النصف، ودرسنا من قبل فائدة وهي أن عندكم أن من الورثة من إذا وجد لا يسقط بحال، لا بد يأخذ، لا يمنع مطلقا، يحجب حجب حرمان. وهم من؟ 6: الولدان والزوجان والأبوان. طيب، فقوله إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه أي منعه من النصف من أوفر حظيه، وهو أي الربع للزوجة. وكذا إذا تعدد هذا الوصف، لأننا قد ذكرنا أنه يتصور فيه التعدد، وعرفنا الأوصاف التي يتصور فيها التعدد من عدمه: الزوجة، كل من يقال عنها زوجة بنكاح وعقد صحيح، لكل زوجة فأكثر 2، 3، 4 بالشرط، وهو مع عدم الأولاد، أولاد من؟ الزوج، دخل فيه الابن، عندكم الابن والبنت وأولاد الابن، من؟ ابن الابن وبنت الابن، سواء كانوا منها أم من غيرها، مات ميت عن ابن وعن زوجة، هذا مانع لها من أوفر حظيها، دخل تحت الضابط، نعم، وإن لم تكن هي أم هذا الولد هذا الابن. إذن أربعة، وإذا نزلوا بالشرط المعروف عندكم كابن ابن ابن أو بنت ابن ابن وهكذا. وقوله فيما قدر أي في النص الشرعي، قال الله ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، هذا هو المقصود، أشار إلى الآية. ولما قال المصنف إن كان معه من ولد الزوجة، وقال لكل زوجة أو للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات، أحب أن ينبهك إلى أن هذا الحكم لا يقتصر على الطبقة العليا بل ينزل، فذكر إيش؟ أن الذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد، ذكر الولد أيضا أولاد البنين نفس الحكم، يصير معه نفس الحكم. ماذا يلي الربع؟ النصف، ونصفه الربع، ونصف نصفه الثمن. والثمن قال الناظم رحمه الله والثمن للزوجة والزوجات مع الآن مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين، فاعلم ولا تظن الجمع شرطا فافهم. والثمن للزوجة والزوجات مع البنين، البنين إيش؟ جمع. نحن الآن نريد أن نقرأ هذه المنظومة ونستنبط منها، عندما نحفظ نفهم، يعني نأخذ منها الحكم، فنقول والربع والثمن للزوجة والزوجات مع البنين، البنين إيش؟ لفظ جمع، يعني ابنان ثلاثة أربعة، أو مع البنات أو مع أولاد البنين أولاد، كل هذا إيش معناه إلى الآن؟ معناه أنه مات ميت عن ابنين وزوجة لها الثمن، وما تميت عن ابن لم يتناوله النظم، لم يتناوله النظم، لأننا قرأنا إيش؟ نريد دقة العلماء، قرأنا أنه بالجمع، فهل هذا الفهم صحيح؟ قال لا، لا تظن الجمع شرطا، أي في هذا الحكم في كون الثمن للزوجة، لا تظن الجمع أي جمع في قوله البنين والبنات وأولاد شرطا، فافهم الثمن، لا تظن الثمن، نعم الثمن فرض صنف واحد من الورثة، ويتصور فيه التعدد، وهذا الصنف بسبب النكاح أيضا، فنريد أن نفهم الفرض وكم صنفا يرثه وبأي سبب، وكلهم أو هذا الصنف يرث بالفرض فقط كما هو واضح، لا يضيف إليه التعصيب في حال من الأحوال. انتهينا من النصف وأنصافه، ننتقل الآن إلى أين؟ إلى الثلثين وما بعده. قال الناظم رحمه الله تعالى والثلثان للبنات جمعا، للبنات جمعا، يعني إذا اجتمعنا، بخلاف النصف إيش قال؟ والنصف فرض خمسة أفراد، هناك بالفرد مفرد وهنا جمع، طيب ما أقل الجمع هنا؟ قال والثلثان للبنات جمعا إذا اجتمعنا، ما زاد عن واحدة، يعني اثنتان فأكثر، ما زاد عن واحدة فسمع، اسمع سمعا لهذا القول، لأنه قول عامة أهل العلم وعليه الدليل، وإن كان من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، فحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطي ابنتي سعد بن ربيع الثلثين، وقد حكي إجماعا حصل فيه بعض الخلاف، لكن الخلاف الضعيف في المسائل الفرضية ما نعرج عليه، قد نشير إليه فقط إشارة. قد قيل إنه الواحدة والاثنتان نصف، الثلاث والأربع وما زاد ثلثان، هذا قول ضعيف، هذا القول ليس بصحيح. نرجع فنقول النصف فرض، البنت الواحدة وبنت الابن الواحدة والأخت الشقيقة الواحدة إلى آخره، اثنتان فأكثر، بنتان، بنتا، ابن، أختان، شقيقتان إلى آخره، هؤلاء إيش؟ أي نعم. ولهذا احفظ قاعدة، والثلثان فرض من تعددا من ذات نصف، هكذا قال ابن الهائم في المختصر، والثلثان فرض من تعددا من ذات نصف. إذن نرجع نقول الثلثان فرض، كم صنف؟ أربعة أصناف، كلهم من أي سبب؟ من سبب النسب، من سبب النسب. أربعة أصناف، الصنف الأول يمنع الصنف الثاني، والصنف الثاني يمنع الثالث، والثالث يمنع الرابع، يعني لا يجتمع، لا يوجد في مسألة ثلثان وثلثان، لا يوجد في أي مسألة إلا هذا الفرض مرة واحدة لا يتكرر، مفهوم؟ لأن كل صنف يمنع الذي يليه. ما هو الصنف الأول منهم؟ والثلثان للبنات، جمع ما زاد عن واحدة فسمع، وهو كذاك لبنات لابني، فافهم مقالي فهم صافي الذهن، وهو للأختين فما يزيد. الآن نص على الاثنتين فأكثر، وهو أي الضمير يعود إلى إيش؟ أي الثلثين، وهو أي الثلثان للأختين. والأخت في علم الفرائض والمواريث وصف يطلق على كم؟ كم في الخارج؟ على ثلاثة، الأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم. هؤلاء كلهم ورثة؟ الجواب نعم، كلهم ورثة من الوارثات، درسنا هذا. ولما قال الناظم وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد، هذا قلت لكم قد حكاه بعضهم إجماعا، احتاج الناظم أن يذهب عنك هذا الفهم الذي قد يطرأ على بعض من يحفظ هذه المنظومة أو يدرس هذه المنظومة، فقد تقول وهو للأختين. طيب الأخت وصف كما قلنا لكم على ثلاثة، فسيكون أصحاب الثلثين عند هذا الذي يفهم هذا الفهم كم؟ خمسة، ثلاثة في الأخوات واثنتين في البنات، بنت وبنت الابن. استدرك قائلا في البيت الأخير إيش عندكم؟ هذا إذا كنا الأختين، وهو للأختين، قال هذا إذا كنا أي الأخوات لأم وأبي، هذا إيش اسمها؟ الشقيقة، الأخت الشقيقة، أختان شقيقتان، أو لأب. إيش خرج الآن؟ الأخت لأم، هذه ليست من أصحاب الثلثين، لا، هي إما من أصحاب الثلث أو السدس كما سيأتينا في الجمع والفرد. إذن الأشقاء ولأب عند الانفراد أو الجمع هؤلاء من أصحاب إيش؟ النصف والثلثين، التي لأم من أصحاب إيش؟ الثلث أو السدس كما سيأتينا، فيفرق. ولهذا قال هذا إذا كنا أي الأخوات لأم وأبي الشقيقتان يعني فأكثر، أو لأب أختان لأب فأكثر، فاعمل، وفي نسخ عليها كثير من الشراح فاحكم بهذا تصيبي، إذا حكمت بهذا الذي قرره الناظم أصبت إن شاء الله الحق والصواب. إذن عندنا جملة من المسائل سنسأل عدة أسئلة، انتبه انتبه، عند من هذا السؤال؟ عندك. المطلوب في هذه المسائل التي سنسألها فقط أن تبين لي من أشير إليه، ما فرضه، وتبين السبب. طيب من هذا؟ زوج ميت عن زوج وابن بنت وابن أخ شقيق، الزوج أشرنا عليه، ما فرضه؟ النصف، علل. ها؟ ليس هناك ما يمنعه من النصف، هؤلاء ما يمنعون ولا يضرونه أبدا. من يوافق ومن يخالف؟ ها تفضل. صحيح لا يرث النصف، لا يرث النصف. علل. ما فهمت جوابك. ها له الربع لوجود ولد الزوجة. أين ولد الزوجة؟ ابن البنت. من يوافق؟ ها له النصف. لماذا؟ انتبهوا يا أخوة انتبهوا، هذه الأسئلة سنكرر منها من أجل أن تنتبه، لابد أن تنتبهوا جدا. الزوج من الذي يمنعه من النصف؟ ولد الزوجة. من هو ولد الزوجة؟ الابن. هكذا وصفه ابن، ابن تنتبه للوصف، ابن و بنت، ابن ابن بنت ابن. طيب ابن البنت هل هو من هؤلاء؟ هؤلاء من أولاد البنت. لا، الطبقة الثانية من أولاد الابن. هؤلاء أولاد من؟ الميت. هؤلاء أولاد الميت. الطبقة العليا ابن وبنت الميت، والثانية أولاد الابن. أولاد البنت لا يمنعون. مفهوم هذا؟ مفهوم. إذن الزوج أصاب من قال في هذه المسألة يرث النصف، لأنه ليس له، ليس في المسألة ما يمنعه. طيب المسألة الثانية، ميت مات عن أخ لأب وزوجة وأختان لأب، عند من؟ عندك في الأخير. تفضل هات. هذا الذي أشرت إليه، أخ لأب وزوجة وأختان لأب، بين لي الوارث منهم وفرضه وعلل. ها الزوجة لها الربع، علل عدم وجود الفرع الوارث. من يوافق ومن يخالف؟ ها ها عدم وجود الولد، يعني توافقه لها الربع، نفس الجواب. من يخالف؟ في أحد يخالف هذا الكلام كله؟ صحيح نعم، هذا هذه ورثة الربع لوجود الشروط، توفر الشروط. أحسنت. النصف زوجة، زوجة زوجة الربع. طيب إذن يبقى معنا الربع، عندك حفظك الله. الوارث الثاني أختان لأب، بين فرضه مع السبب. ها تعصيب. أيوة يعني نعمل عين ولا نكتب تعصيب خط الثلث. ها تعصيب. طيب من يوافق ومن يخالف؟ هذا الوارث أختان لأب، بين فرضها مع بيان السبب. ما في مراجعة في الدرس. ها ما زال السؤال عند الأخ فقط، أنا أريد الآخرين يعني يلا يجهز نفسه للجواب. عندك جواب على هذا؟ ها الأختان ماذا ترث؟ أي فرق بين الكلام النظري إذا جاء العملي حتى نشد انتباهنا عند الشروط. الأختان ها ها الثلثان، هذا الجواب الثاني ثلثان. لماذا؟ علل. جماعة، وهو للأختين فما يزيد، قضى به الأحرار والعبيد. أحسنت. ما هي الشروط؟ ها أولا متعدد، اثنتان لا يوجد، نفس الشروط. لماذا أهملنا الشروط في الثلثين؟ نفس الشروط التي في النصف، انقلها. قد قلنا من الذي، والثلثان فرض من تعدد من ذات نصف، نفس الإناث بنفس الشروط. فما هو شرط إرث البنتين للثلثين، ها عدم المعصب ووجود المشاركة، وجود المشاركة موجود المشاركة وعدد نفسه. ننتقل إلى بنات الابن، ما هو شرط إرث البنتين لابن للثلثين، البنتين فأكثر، ما هو الشرط؟ عدم المعصب والمشاركة وعدم الفرع الأعلى. أحسنتم. طيب ما هو شرط الأخوات الشقيقات؟ وجود المشاركة وعدم المعصب وعدم الفرع وعدم الأصل من الذكور، نفس الشروط أهملناها من أجل هذا شيء خلاص مفهوم. قلت لكم درس المواريث ينبني بعض على بعض، إذا بدأنا ننتهي من الفرائض الفروض المقدرة وندخل في التعصيب وما ما انتهينا أو لم نضبط الأولى سنتعب، يعني سنتعب كثيرا، نبقى في المسألة كثيرا وينبغي أن نمضي فيها. لذلك كل يوم لابد إتقان درس اليوم، وإذا حصل ظرف طارئ في يوم هذه نعمة تعتبر، تراجع أكثر. طيب نرجع إلى درسنا، أختان لأب، هذا الوصف إن درسناه؟ درسنا النصف والربع والثمن والثلثان أو الثلثين، ها درسنا في الثلثين. طيب أختان لأب بكم شرط؟ بكم شرطا يرثنا؟ ها بشرطين، من يزيد؟ بخمسة شروط، ما هي؟ عدم المعاصب، وجود المشاركة أو الجمع تقول، ها ها عدم الأصل من الذكور، عدم الفرع، عدم الأشقاء والشقائق. الآن الشروط هذه متوفرة، عدم الفرع، في فرع للميت؟ لا يوجد. فيها أصل من الذكور أب أو جد؟ لا يوجد. هل المشاركة موجودة؟ هل المعصب موجود؟ هذا نقلها من الإرث بالفرض إلى نقلهن. إيش الدليل؟ يستفتونك قل الله هاتوا يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ها ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن فلهما الثلثان، فإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. أحسنتم. لابد بهذا الشرط، لابد أن يكون عدم المعصب. طيب المسألة الثالثة، انتبهوا ركزوا الأمثلة هذه إن شاء الله، والذي خفيف يد ويكتب الأمثلة حتى يركز عليها فأيضا أفضل. نستعمل هذا مرة ثانية، هات الأزرق عند الأحمر هناك، عندما تروا هكذا أنا أختار أمثلة من الذهن الآن. يلا ركزوا معي، مات ميت عن جدة لأم وبنت ابن وابن بنت وأخت شقيقة وبنت ابن وعم شقيق. يلا عندما الآن ميت عن جدة لأم، بنت ابن، ابن بنت، أخت شقيقة، بنت ابن، عم شقيق، من يقول لي الآن على من أدور؟ من الذي قد من هذه الأوصاف قد درسنا عندكم؟ بنت الابن نعمل عليها، بنت ابن ثانية، ها عند من؟ أخت شقيقة أيضا قد درسناها، ها الجدة لأم قد درسناها، ما قد أخذنا هذا الوصف، ابن البنت قد أخذنا هذا ما قد، ها من الذي طيره؟ ها ابن البنت من هو؟ من الذي قال ما يرث؟ من هو الذي قال وما قال إلا حقه؟ ها أنت قلت وعم شقيق إلى الآن ما قد أخذنا في العصبة، إذن هي كل واحد يأخذ واحدة ممن دورنا عليهم الآن. تفضل حفظك الله، خذ لك دائرة وابدأ اذكر الفرض مع التعليل. من تختار من هؤلاء الثلاثة الورثة؟ دعوه، ها الأخت الشقيقة، أحسنت. إيش تعطيها الأخت الشقيقة الآن؟ إن قد درسناها في أي فرض؟ في النصف، لا بأس واصل. هل تعطيها النصف ولماذا؟ أحسنت، يعني تعطيها الآن النصف وذلك لعدم المعصب، أيوه، وعدم المشاركة وعدم الفرع وعدم الأصل. هذا عدم الأصل من الذكور، هل تضر الجدة؟ تضرها؟ لا. أحسنت، في شرط اختل في إرثها النصف ولا تعطيها النصف أنت؟ هل هناك شرط اختل؟ لم يختل شيء، تعطيها النصف، ها؟ أوه سبحان الله، ستدعو لك كثيرا، لكن أنت قضيت لها بحق غيرها. ما عندك؟ تفضل. هو قال أعطاها النصف لاجتماع الشروط، ها؟ لا لا، ها؟ ابن البنت منعها. أحسنت على الاستدراك ولم تحسن في الإجابة، حاول حاول مرة أخرى، تذكر ونحن ننظر ننظر بالزوايا خبايا، حاول حاول فكر، نحن في الدرس، ما زلنا في الدرس، لم نطلع في منصة القضاء. عند من؟ من الذي ما قد سألته؟ ها عندك، نحن الآن في الأخت الشقيقة، نعطيها إيش؟ كم نعطيها؟ حفظت الشروط، حفظتم الشروط يا أخوة؟ أو نمشي نمشي، درس المواريث يحتاج مثل ما قال الناظم حفظ وفهم، حفظ وفهم، وهو سهل جدا، سهل جدا، من أسهل العلوم علم المواريث، لا سيما هذه المسائل. ليس بينك وبين أن تأتي بالمسألة على الصواب إلا أن تحفظ الشروط، خلاص انتهى الموضوع، ما شاء الله. الآن الأخ أتى بها، بقي قضية التطبيق، التطبيق أهم. لا لا، فيه أخ عنده سؤال، تفضل. إذن كن معنا، كن معنا، انظر ماذا يقولون، ركز. عند من؟ عندك الأخت الشقيقة، تعطيها النصف. طيب عند من؟ ها تفضل، حفظك الله، تعطيها النصف. لماذا؟ بنت الابن، هذا إيش؟ فرع، وجد الفرع، يعني شرط اختل. ما هو الشرط الذي اختل؟ وجود فرع، هذا الميت له فرع، منع الأخت الشقيقة من النصف، من هو الفرع هذا؟ البنت الابن. إذا نرجع للشروط نفسها، نعم ما في معصب، لا يوجد مشاركة، لا يوجد أصل من الذكور، لكن قلنا عدم الفرع، الفرع موجود الآن ولا لا؟ نعم افهم، ها؟ نعم يدخل فيه الفرع، احنا قلنا كم الفرع؟ اي نعم. من الذي يأتي بالوارث الثاني؟ ها تفضل حفظك الله، انتهينا من هذا، هذا انتهينا منه، الوارث الاول كلنا فهمنا. هذه الأخت الشقيقة تأخذ النصف؟ لا. لماذا؟ ما هو الشرط الذي اختل؟ هذا الشرط. طيب نحن نشترط ألا يوجد فرع وارث حتى نعطيها النصف. ايه نعم أحسنت، نعم، يعني أولاد الميت وأولاد ابنه. طيب بسرعة نستدرك الوقت، لا هناك من يجيب، ها الوارث الثاني اختر هذا أو هذا عندك حتى ننقل السؤال، ها ننقل السؤال إلى غيرك، من تريد، هذه أو هذه؟ بنت الابن، العليا ولا السفلى؟ طيب ورث ورث، ايش تعطيها؟ النصف. لماذا؟ لماذا تعطيها النصف؟ ها عمالي لهما، يعني أنت بالكوم للثنتين، أنت الآن أين؟ إيش اللي اجتمع؟ بنت الابن وبنت الابن. طيب كم تعطيهما؟ لهما الثلثان. لماذا؟ ما هي الشروط؟ عدم المعصب ما فيه، وهذا ابن البنت ما يعصب ما يضر، مش وارث من أصله، غير وارث. أحسنت. وأيضا الشرط الثاني الجمع، اجتمعنا وهو كذاك لبناتي لابني، فافهم مقالي فهم صافي الذهني. الآن بنات الابن أخذنا كم؟ عندما أخذنا الثلثين هذا وهذا، اجتمعت الشروط، من الذي فهم؟ في أحد ما فهم هذا؟ هذا وهذا أعطيناهما الثلثين، لماذا؟ لتوفر الشروط. ما هي الشروط؟ الجمع بنت ابن وبنت ابن، وعدم المعصب. من هو الذي يعصب بنت الابن؟ من هو الذي يعصب بنت الابن؟ واحد، ما اسمه؟ ابن ابن، ابن الابن، ابن الابن. أما الابن يمنعها. طيب أحسنتم. ها الأخت الشقيقة كم تأخذ عندك السؤال؟ هنا قلنا لا تأخذ النصف فقط، نريد نحجم الجواب من أجل أن نستفيد الآن فائدة. هل تعطيها النصف؟ خلاص، لعدم توفر الشروط. بقي هل تأخذ أو لا، ندرس شوية شوية، نحن في الطريق، نحن في الطريق إلى التعصيب والحجب وإلى آخره. نريد الآن إذا فهمنا هذه الدروس نعمة ما شاء الله، اللهم بارك. عندما هذا السؤال عندك، من الذي يرث من هؤلاء؟ الزوجة، ممن قد درسنا في الفروض الخمسة اللي درسنا، وأربعة، أربعة النصف والربع والثمن والثلثين. ها الزوجة، أيوة، والأختان لأب. طيب طيب، فقط نحن نريد، لا تستعجل. طيب أحسنت حفظك الله. إذن هذا وهذا عند من؟ عند من؟ لا، الذي بجانبك. أنت أجبت صح؟ قد سألتك، قد سألتك. إذن عندك من تختار؟ أحد الصنفين اختر وورث وبين السبب، اختر بسرعة. هذا الصنف وهذا الصنف، الصنف الأسفل. طيب أختان لأب، مات ميت عن زوجتين وأختين لأب وعمه وابن، ابن بنت، ورث عند من؟ من تختار هذه، هذا الصنف وهذا الصنف؟ الصنف الأول ورث مع بيان السبب. لا لا، بدوني، بدون مشاورة، بدون مشاورة. ها لا لا، دعه دعه دعه. لا، لهما الربع. أنا سأكتب ما تقول، انتبه، لا تتلقن، لا تقبل من أحد. أنت هنا تدرس وكلنا ندرس، الذي عندك أجب به، علل، بين السبب، لماذا، اذكر الشروط. بقي ما نحن، نحن إلى الآن ما قلنا اذكر الشاهد، اذكر الشاهد، لأن بعض الأخوة ما قد حفظ، وإلا شاهد مهم. انقل السؤال أنت أخ في الله تحبه، قل له يجيب. انقل السؤال إلى من تحب. يلا عندك، قال هذه لها ربع وهذه ربع، أو لهما ربع. طيب لهما ربع، لماذا؟ لعدم وجود الولد، ولد الميت. طيب وهذا ابن ابن، ابن ابن بنت، هذا غير مضر. من يوافق ومن يخالف؟ ها توافق أو تخالف؟ طيب توافق، لهما الربع، لهما الربع، ها ليس لهما، موافق. لهما الثمن، لماذا؟ لاجتماعهما، ايوه، وعدم الوجود المعصب، وعدم وجود المذاكرة. الزوجة لها شرط وحيد، الزوج والزوجة لها شرط وحيد فقط، ركز معي حفظكم الله، شرط وحيد هكذا. قال الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن، يعني إذا حفظنا هذا شرط وحيد. إما أن يوجد للميت فرع أو لا يوجد، إما أن يوجد أو لا يوجد. ينبني على هذا إرث الزوج إما النصف أو الربع، والزوجة أو الزوجات الربع أو الثمن، خلاص انتهى. بقي أن تحدد هل يوجد فرع. أولا إذا رأيت زوج أو زوجة أو زوجات انظر هل يوجد فرع أو لا يوجد، عينك على الفرع. هل يوجد الآن في المسألة فرع؟ ابن، ابن بنت، هل هذا فرع مؤثر؟ هذا غير وارث لأنه من فروع البنت، وإنما يدخل في علم الميراث أولاد الابن، أولاد الابن لا أولاد البنت، أولاد الابن، ابن ابن وبنت الابن، مفهوم؟ وهكذا إن نزلوا. طيب لا يوجد فرع، إذن كيف تعطي الزوجة أو الزوجات؟ تعطيهم الربع، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، ما في ولد. أيضا الشاهد من الرحبية من يأتي به لا يدره، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر، يعني في الآية التي تلوناها الآن. من يأتي بالفرق أو بالصنف الثاني حتى نختم؟ هناك صنف آخر، ها تفضل حفظك الله. الصنف الثاني عندنا أختان لأب، إيش تعطيهما؟ تعطيهما الثلثين. علل، بين السبب لعدم المعصب، ها وجود مشاركة، عدم فرع، عدم أصل ذكر، توفرت جميع الشروط. من يوافق ومن يخالف؟ عدم أشقاء. من يوافق ومن يخالف؟ كلكم موافقون، إذن ما شاء الله، اللهم بارك. نحن الآن نستطيع أن نميز بخلال أقل من 10 أيام أو كذا، نستطيع أن نميز هذا لا يرث وهذا يرث القدر الفلاني بالشروط الفلانية. هذا علم، علم غزير، علم عظيم إخواني في الله، مبني على الأدلة. نستطيع أن نميز الذي لا يرث، نقول هذا لا يرث لأننا قد عرفنا الأوصاف الوارثة، غير هذه الأوصاف غير وارثة، مفهوم؟ إذا كان الوصف الذي بين أيدينا ممن يرث، ممن قد درسناها أنه يرث، ستنظر الآن قد تقدمنا مرحلة في الفروض المقدرة، هل هو مذكور في أصحاب الربع؟ ثم تبحث مباشرة في الشروط، هل تعطيه الربع أو لا تعطيه، وتذكر الدليل وتذكر الشاهد عليه من النظم الذي تدرسه. هذا علم حافظوا عليه، ونكرر في المراجعة ونكرر في الشروط. وأنت اختبر نفسك، أسئلة خنفشارية، أسئلة طع لنفسك ميت، واختر له 10 أو 5 ثم اختبر ذكائك، هل هذا قد درسناه، هذا ما درسناه، من نفسك أي علاقة، شخص له علاقة بالميت من النسب أو، وانظر هل قد درسته أو لا حتى تصل إلى جواب، أو ينغلق عليك الجواب، فحينئذ يهديك هذا إلى السؤال، يفتح لك بابا من العلم فتسأل، لأنك ستقف مع نفسك لماذا لم أجب، كيف لم أستطع أن أعرف هذا يرث أو لا. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.